هنا آخر آخر شيء آخر أمر هنا. أنا مش أنا حلوها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في شرح المنظومة الرحبية من باب المناسخات، ويأتي بعده باب في الكنثى المشكل والمفقود والحمل. وكنا أخذنا مسائل في المناسخات، وقمنا بحل بعض المسائل، وأعطيناكم مسائل أخرى على أساس حلوها يعني حالكم، ما أدري إذا كان فيها إشكال ولا واضحة. ها واضح. طيب، إذا نبدأ في الباب اللي هو ما قبل الأخير من هذه المنظومة، باب الكنثى المشكل والمفقود والحمل. يقول الناظم رحمه الله تعالى موفق الدين بن محمد بن علي بن محمد الضحوي الشافعي: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فابن على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الكنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل. هذا باب من أبواب الميراث، ويسمى عند أهل الفرائض بالإرث بالتقدير، الإرث بالتقدير، لأن الوارث محتمل كونه ذكرا أو أنثى، ومحتمل وجوده أو عدمه، فهذا الوارث هو متردد بين الذكورة والأنوثة، ومتردد بين الوجود وعدمه، بين الوجود وعدمه، ولهذا يسمى إرثا بالتقدير، لأن على احتمال كونه ذكرا فله نصيب معين، وعلى احتمال كونه أنثى فله نصيب معين، وعلى احتمال كونه موجودا له نصيب معين، وعلى احتمال كونه غير موجود له نصيب معين، وأيضا في العدد على احتمال كونه واحدا فله نصيب معين، وعلى احتمال كونه أكثر فله نصيب آخر. باب الخنثى المشكل، سيأتي بيان معناه الخنثى، الخنثى المشرك الذي لم يتضح أمره أذكر هو أم أنثى؟ فعلى احتمال كونه ذكر، كونه ذكرا فله نصيب معين، وعلى احتمال كونه أنثى له أيضا نصيب معين. والمفقود الذي ذهب ففقد لا يعلم، فعلى احتمال وجود إذا مات ميت وكان المفقود من الورثة، فعلى احتمال وجوده فقسمة الميراث يكون لها وجه، وعلى احتمال كونه مات فله وجه آخر. والحمل، والحمل إذا تيقنا أن هذا الحمل حي في بطن أمه فماتت، فعلى احتمال كونه ذكر وخرج حيا، فعلى احتمال كونه ذكر له ميراث، وعلى احتمال كونه أنثى له ميراث، وعلى احتمال كونه ذكر مولودين توأمين فقد يكونان ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، فتصل للمسألة احتمالات كثيرة. فيسمى هذا النوع من الإرث الإرث بالتقدير، لأن أحوال هؤلاء الورثة تتردد، تتردد بين الذكورة والأنوثة، بين الوجود والعدم، وأيضا حتى تتردد في العدد. نأتي إلى الخنثى، الخنثى المشكل. الله جل وعلا خلق البشر، جعل منه ذكر وجعل منه أنثى، ولكن ثمة سنف يكون بين الأمرين. الله جل وعلا قال: يهبل من يشاء الذكور ويهبل من يشاء الإناث ويهبل من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يعني الله جل وعلا يرزق الناس، منهم من يرزقه الأولاد ذكورا أو البنات فقط، أو يرزقه الأولاد ذكورا وإناثا. لكن ثمة صنف يسمى بالخنثى، فلا هو ذكر ظاهر ولا هو أنثى ظاهر، فيسمى بالخنثى. الخنثى على وزن فعلى، مشتق من الخنث، وهو اللين والتكسر. يقال خنث أو خنث السقاء، السقاء إذا خنثه على بشرته ليشرب. وقيل مأخوذ من خنث الطعام إذا اشتبه، اشتبه أمره. فلم يكن له طعم خالص، وكأنه شاركه طعام آخر، وهذا أقرب، لأن الخنث أمره مشتبه وملتبس. ويقال في الجمع، جمع خنثى، خناث وخناثا. أما حقيقة الخنثى من حيث التعليل، يقول العلماء: هو آدمي له عضو الذكر والأنثى أو خلو منهما. هذا يوجد خلق من هذا الجنس يولد، فله آلة الذكر للتبول، وله أيضا آلة الأنثى، فهذا يقال فيه خنثى. أو لا يكون له آلة التبول، وإنما يوجد فيه ثقب يتبول منه فلا يظهر هل هو ذكر أو هو ماذا أنثى، أو أن يكون له ثقبين ويتبول منهما، فلا يظهر أذكر هو أم أنثى. هذا هو حقيقة الأنثى، وهو على قسمين، قال يظهر من العنوان، قال باب الأنثى المشكل. إذا يوجد خنثى غير مشكل، إذا عندنا قسمين، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. أما غير المشكل واضح، هو الذي ترجحت فيه صفة من الصفتين، تبين فيه أنه ذكر أو تبين كونه أنثى. وكيف ذلك؟ يولد صغيرا بذلك بهذه الآلتين، ثم يكبر فيبقى له ماذا؟ آلة واحدة يقضي بها تبوله، الأنثى أو الذكر. أو لما ولد ظهر أنه يتبول بآلة واحدة لا أخرى، الذكر أو الأنثى، أو سبق بأحدهما دون الأخرى، أو كبر فظهرت له اللحية، أو ظهر فيها الحي، أو بدت فيها نتوء الثدي، فهذا غير مشكل، اتضح أمره أنه على صلة معينة، إما ذكر وإما ماذا؟ وإما أنثى. فإذا تبين لا إشكال في ذلك، يرث ميراث الصفة التي تبين بها الذكورية أو الأنثى. وأما الأنثى المشكل فهو ذاك الذي لم يتبين أمره وأشكل أمره، فلم تعرف ذكوريته أو أنوثته، كأن يكون على هذه الحال فيموت قبل البلوغ ويكون وارثا لمن مات قبله، فهذا مشكل ولا يمكن أن يعرف، أو أن يكون يبول من العضوين وتنبت له اللحية وأيضا يأتيه حيض، يتعجبون، موجود من العصر القديم في العصر الحاضر، فهذا أيضا يقال أنه مشكل، هذا أيضا يقال فيه أنه خنثى مشكل. يخلق الله ما يشاء. سئلت في سؤال يسأل صاحبه أنهم لهم في المسجد من يصلي معهم، يعني مستقيم وملتحي فيصلي معهم في المسجد، وأحيانا يتغير حاله، وكل من يصلي في المسجد يعرف كأنها امرأة بينه، أحيانا له تصرفات الرجال، وأحيانا يتغير فيصير كأنه امرأة، ليس افتعالا، ليس الذي يريد أن يتخنث ويفعل أفعال النساء عياذا بالله، وهو في نفسه يعني لا يجد ما يدفع به هذا، هذا أمر يعني ما يستطيع أن يدفع به، فمثال موجود يعني ما يستغرب الناس. هذا هو يسمى الأنثى المشكل الذي لم يتبين حاله، وقد يقال الآن الطب تقدم ويمكن أن يزال، قد يمكن ذلك، قد لا يمكن إذا تبين، لكن إذا لم يتبين وبقي مشكلة فيعني يبقى ذلك الإشكال. هذا هو الأنثى المشكل. يذكر أهل الفرائض أول من حكم في هذا الحوث المشرك. يقال أنهم في الجاهلية كانوا إذا اختصموا يتحاكمون إلى رجل اسمه عامر بن الضراب. عامر بن الضراب العدواني إذا حكم بينهم يرضون بهذا الحكم. فجاءت مجموعة من الناس وسألوه عن حنثى، فهل نجعله ذكرا أو نجعله أنثى؟ فقال عامر: أمهلوني 40 يوما يفكر. 40 يوم وهم قاباقين عنده على أنهم ضيوف، في كل يوم يذبح لهم وكل يوم يذبح لهم ويفكر، فلم يجد للمسألة جوابا. فقالت له أمة: إن بقاء هؤلاء قد أسرع في غنمك. 40 يوم 40 شمس، يعني ما زال كل يوم شاس راح الغنم تعجع ينتهي. قال: وإني أراك قلقا. فقال لها: ويلك، دعي أمرا ليس من شأنك. هذا موش من شأنك، أما خادم أما علاقة به. فأعادت السؤال فذكر لها ما بدا له المشكلة التي عنده، وأنه جاء يسأل في أمر الحنثى ما هو ذكر ولا أنثى، فكيف يحكمون فيه؟ فقالت ببساطة: دع الحال واتبع المبادئ، دع الحال واتبع المبادئ، يعني انظر من أين يتبول، بعضو الذكر أو أنثى، واحكم عليه بذلك. فجعل ذلك الحكم وانتهت المشكلة واستحسنوا ذلك. هذا أول ما قضي به في مسألة الخنثى. نعم. أين يتصور الخنثى في الورقة؟ تتصور الخنثى في جهة البنوة وجهة الأخوة وجهة العمومة وجهة الولاء، لا يتصور الخنثى في جهة الأبوة، يعني إذا كان أب فإنه ذكر، إذا كان أما ذكر، ولا جهة الجدودة لأنه إذا كان جد هو ذكر، إذا كان جدة أنثى، ولا في جهة الزوجية لأنه إذا كان زوجا هو ذكر أو زوجة فهي أنثى. فالذي يتصور أن يكون الخنثى إما في البنوة أو الأخوة أو العمومة أو الولاء. وبنوته يقال ابن خنثى، ولد قال ولد خنثى، أخ خنثى، ولد أخ خنثى، عم أو ولد عم، ومعتق أو ولد المعتق. هذا اللي يتصور فيه، في غيره ما يتصور. إذن الأمر دائر في ماذا؟ في هذا، في البنوة، فإما أن يكون ذكرا فيكون عاصب، أو بنتا فيكون لها النسب على الشروط. الأخوة ذكرا عاصب، أو أنثى لها مالي الأخت على التفصيل السابق. ولد الأخ إذا كان ذكر ابن أخ عاصب، أنثى بنت أخ لا ترث. وأيضا في العمومة كذلك، وأولاد العم وفي الولاء. هذا الذي يتصور فيه الخنثى. كيفية ميراث الخنثى المشكل، كيف يورث الخنثى المشكل؟ اختلف المذاهب أو الفقهاء على 4 أقوال، فللأحناف قول، وللمالكية قول، وللشافعية قول، وللحنابلة قول، والرحبي شافعي، فأخذ بقول الشافعية فقال: وإن يكن في مستحق المال، خنثى صحيح بين الإشكال، أنثى صحيح بين أنه مشكل، أما إن كان غير مشكل فلا، الأمر واضح. فابني على الأقل واليقين، لأنه هو اليقين، نبني على الأقل. إذا كان ذكر احتمال ذكر احتمال أنثى، الولد أو الأنثى نجعل مسألته على احتمالين، إن كان ذكرا ما هو ميراث، إن كانت أنثى ما هو ميراث. فنأتي إلى مسألة الذكورية، نفترض مات وترك ولد أنثى وكذا وكذا وكذا، نقول الحالة الأولى هذا الولد ابن، نحل المسألة ونصحح ننتهي إلى الجامعة، ثم نقول نحتمل أنه أنثى بنت، نحل المسألة وننظر الجامعة، ننظر بين الجامعة الأولى والجامعة الثانية ما بينهما، تماثل تباين تداخل توافق، فنسوي نفس الحسابات التي سبق ذكرها. إذا أنهينا ننظر لما يكون ذكر الورث الآخرون كم يأخذون، ولما يكون أنثى كم يأخذون، نعطي لهم أقل الحظ. إن كان أحد الورثة يرث في احتمال الذكورية نصيب 7، احتمال الأنوثة 5، نعطيه كم؟ 5، وننظر آخر نعطيه الأقل والأقل، والباقي يقولون تكتب أمام المسألة أمام الجدول يوقف حتى يتبين، يوقف حتى ماذا؟ حتى يتبين، يوقف حتى يتبين، واضح؟ فابني على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين. هذا هو قول من؟ قول الشافعية، وهو أنه يعطى ويعامل بالأضر من التقديرين ويوقف الباقي. المذاهب الأخرى باختصار، الأحناف يقولون الخنثى المشكل يأخذ أقل النصيبين وأسوأ الحالين، وباقي الورثة يعطون أحسن النصيبين ولا يوقف شيء، ولا يوقف شيء. وأما المالكية فتوسطوا وقالوا ينظر إلى ما يستحقه فيعطى نصفه على فرض الذكورية ويعطى نصفه على فرض الأنوثة، وهكذا الورث الآخرون. إذا احتمل أنه ذكر يعطى نصفه، وإذا احتمل أنه أنثى يعطى نصفه، والورث الآخرون في احتمال الذكورية ينظرون إلى النصيب ويعطون النصف، وفي احتمال الأنوثية ينظرون إلى النصيب ويعطون النصف، ويجمع بينهما فيكون متوسط. يعني إذا كان ولد أنثى إذا احتملناه ذكرا أخذ 7، أخذ 8، وإذا احتملناه أنثى أخذ 6، فنعطيه ماذا؟ نصف 8 4، ونصف 6 3، نعطيه 7. هذا عند من؟ عند المالكية. أما الحنابلة فلم يخرجوا عن المذاهب السابقة، قالوا الأنثى المشكل له حال من حالين، إما أن يرجع معرفته وإما أن لا يرجع، فإذا رجيت معرفته أخذوا بمذهب الشافعية يعامل بالأضر والنصيبين، وإذا لم يرجى أخذوا بمذهب المالكية يؤخذ النصف على الذكورية ونصف على الأنوثية. هذا فيما يتعلق بالأنثى المشكل. نسير على مذهب الناظم وهو ماذا؟ مذهب الشافعي قالوا يعامل الخنثى، الخنثى ومن معه من الورثة بالأضر في حقهم وبالأقل من تقديري الذكورية والأنوثة. فإن كان رسمه يختلف بالذكورية والأنوثة أخذ الأقل لأنه متيقن، والباقي يوقف حتى يظهر الحال، حتى يظهر حاله أو يقع شيء من نحو ذلك. ويوجد حالات سواء افترضناه ذكر أو افترضناه أنثى يأخذ نفس المصير، حالات موجودة، حالات موجودة مثل هذا، مثل الأخ لأم مثلا نصيبه ذكر أو أنثى واحد ما يختلف. نعم، هذا فيما يتعلق بالخنثى المشرك، ولعلنا نكتفي بهذا، نكتفي بهذا، والدرس لاحق نأخذ المثال على هذا ونعطيكم أسئلة ثم نأخذ المفقود والحمل إن شاء الله. المسألة واضحة، ها؟ تتضح إن شاء الله بالمثال، تتضح بالمثال. ولا نأخذ كم سنة؟ نأخذ مثال بسرعة مليح، ها؟ إلى ما تقول مش عليك. مات وترك زوجة وابنا وولد خنثى مشرك، مات وترك زوجة وابنا وولد خنثى مشرك. طيب، احتمال أول كونه كونه ذكر، رجال قوامون على النساء، ذكر. إذا ايش يكون ثلاثة؟ زوجة وابن وابن. طيب، الزوجة كم عندها؟ الثم. فصار والابن والابنان عصبة. صار المسألة مين كم؟ ثمانية. الزوجة عندها كم؟ واحد. والابن والابن كم يقال؟ سبع. سبع. سبع. وصح المسألة مين كم؟ من اثنين. ثمانية في اثنين 16. الزوجة عندها واحد في اثنين 2، والأبناء الإبنان عندهم 7 × 2 14، كل واحد يأخذ 7 7. انتهينا، صححنا المسألة خلاص. احتمال أنثى كيف يكون؟ مسألة مات وترك زوجة وابنا وبنتا، إذا الزوجة لها الثمن والابن والبنت عصبة، مسألة من كم؟ 8. الزوجة لها واحد يبقى 7 للعصبة، 7 لا ينقسم على الابن والبنت، مصح من 3. طيب، 8 × 3 كم؟ 24. طيب، الزوجة لها 1 × 3 3، والابن والبنت عندهم 7 × 3 21. الابن يدي 14 والبنت تدي كم؟ 7. ممتاز. إذا المسألة صارت من كم؟ المسألة صارت من كم؟ من 4. والذكورة كم؟ من 16. طيب، 16 و 24 بينتهم ايش؟ توافق ولا لا؟ قسم 16 على 8 2، حطها في 24 تاع الأنوثة، وقسم 24 على 8 ايش هذا؟ 3، حطها في 16. بين 24 و 16 توافق بالثمن، وبالتالي نقسم 16 على 8 تعطينا 2، حطها فوق 24 مسألة الأنوثة، ونقسم 24 على 8 تعطينا 3، حطها فوق مسألة الذكورة. تمام؟ طيب، مسألة الذكورة 16 × 3 48، الزوجة تدي 2 × 3 6، أكون معنا جماعة، صح. والابنان 7 × 3 21، 7 × 3 21، كل واحد يجي 21. 7 × 3 معنا. طيب، احتمال الأنثى 24 ضربها في 3، هذا وفق 16 تعطينا 48 الزوجة شحال عندها؟ كتف 2 كم تصير؟ 6 الابن عنده 14 في 2 يصير كم؟ 28 البنت عندها 7 في 2 يصير كم؟ 14 إذا ننظر إلى المسألة احتمال الذكورية رديناها 48 مسألة 48 احتمال الأنوثة 48 الزوجة كم عندها؟ 6 6 إذا كم تأخذ؟ تأخذ نعطوها 6 ليش نجمع؟ هو إما ذكر إما أنثى ما في زوج نعطوها 6 خلاص طيب الإبن لما كان في احتمال الذكور عنده شحال؟ 21 واحتمال الأنوثة 28 شحال نعطوله؟ ها؟ نعطوله 21 شحال بقى؟ على 28 شحال بقى؟ بقى 7 نوقف السبعة حط السبعة على جنب زيد البنت شحال ادات؟ ادات 14 المسألة الأولى احتمال الذكور واحتمال الأنوثة ادات 14 إذا تأخذ كم؟ احتمال الذكور شحال ادات؟ 21 احتمال الأنوثة ادات 14 كم نعطوها الأقل؟ 14 كم يبقى؟ 7 واضح؟ إذا الذكورة أوقفنا إذا كانت أنثى نوقف 7 وإذا كانت احتمال ذكورية نوقف 7 واضح؟ إذا ماذا نرى؟ نرى يوقف 7 توقف إلى أن يتبين حال هذا الأنثى تمام؟ نجو إلى المسألة اللي كتبنا فيها كتبنا في المسألة 6 21 و 14 إيه ولا لا؟ تمام؟ شحال أنهم موقفين؟ أنهم موقفين 7 صح إذا تبين أنه ذكر لمن مدوها 7؟ للإبن صح قبل ذلك قلنا الزوجة عندها 6 والإبن 21 والبنت 14 حسبوا كل شحال؟ 27 و 14 هاي 41 كم أوقفنا؟ 7 إذا تبين أنه ذكر أعطوله 7 41 و 7 هاي ولدت 48 وصحة المسألة إذا تبين أنه أنثى لمن أعطوا 7 للأنثى زائد 41 تبين 48 واضحة؟ 14 إذا اتضح أنه 7 هذا مفهوم ها؟ في كل حال ياخذها شكون هو؟ إيه ياخذها على على على الصفة إيه لا شك على الصفة التي لا هنا الزوجة أخذت 6 باحتمال الذكورية و6 باحتمال الأنوثة لكن في مسائل قد يختلف الاحتمال لو أن ادات في باحتمال الذكورية ادات 3 احتمال الأنوثية ادات 6 واش نعطوها؟ ونوقف 3 نوقف ثلاثة فإذا تبين أنها ذكر أخذ ثلاثة تاعها تبين أنها أنثى نزيد لها ما أخذنا منها واضح؟ حسب المسألة شيخ حسب المسألة واضح ولا لا؟ خلاص نزيد المثال إن شاء الله في درس لاحق ونعطيكم المسائل يعني والله أعلم صلى الله وسلم وبارك لا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.